أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا. الله. نعم. حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماء والأرض وما بينهما الرحمن نعم رب السماوات والأرض وما من لا يملكون من

لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمن يا رحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. صلى الله عليه. ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا السلام. يا سلام. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم أشرح لك صدرك. ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. الصلاة والسلام. فإن مع العسر يسرا. أحسنت يا أستاذ. صدق الله العلي العظيم. صلى الله.